إنها المسؤولية لهذا الشاب الذي سيسأل غدا عن شبابه فيما أبلاه، فيقول: رباه رباه، لقد نشأت في طاعتك، ألفت حلق تحفيظ القرآن محل جلوسي، وعرفت ما عرفه الشبان من صبوة وانحراف كنت عليها قادر ومستطيع، عرفت الشهوات وقد تأججت الغرائز فيا، ولكني امتنعت من خوفك ومن خشيتك، أعرف طريقها لا يصدني أحد عنها، قريبة المنال سهلة النوال، لكني تركتها لك يا ذا الجلال. رباه رحماك، لقد نشأت شابا، بحثت بين الشباب فقلبت الوجوه وبلوتهم واختبرتهم، فعرفت أن منهم من هو منك قريب، ألف المسجد صلاة الفجر والعشاء والمغرب والعصر والظهر أيضا، فجعلت منه صديقا، عرفته شاب حفظ لسانه من غيبة ونميمة، وحمى مسامعه من أغنية ماجنة ومن كلمة خبيثة ومن مجالس سيئة، وحفظ بصره من نظر محرم ومن جريدة آثمة ومن مجلة خليعة ومن قناة فاجرة ومن صفحات إنترنت فاجرة وهلم جرا، فجعلت منه خليلا، ثم تعاونت وإياه وصبرت وصبر معي على طاعتك يا الله، عاملين بقولك في سورة الكهف حيث تقول: يا ذا الجلال والإكرام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، فصبرت نفسي معهم بالغداة والعشي، فكنت واحدا منهم ولا تعد عيناك عنهم، فوالله ما فارقتهم لا بقلبي ولا ببدني، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، علمت أنها زخارف وأنها دار غرور ما استقرت لخير البشر لخير البرية، فزهدت بها وأنا أعلم تلك الوصية التي قالها لشاب قبلي هو ابن عمر حينما أخذ بمنكبه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حفظتها كما حفظها، وقلت كما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يا ربي إن سألتني عن شبابي فيما أبليته، فإني رأيت من شباب الأمة من هم غثاء كغثاء السيل لا يأبه بهم الأعداء، لأنهم أصبحوا ردئا وعونا لهم يهاجمون دينك وأولياءك، يا ربي حينما تعلقت قلوبهم بامرأة مؤنس وبأخرى فاجرة وبكافرة داعرة، تعلق قلبي بيت بيتك، فلا أزال أعفو لأصلي وأقرأ القرآن وأذكر ربي الرحمن آناء الليل وأطراف النهار، يا ربي الحب الذي صوبه من لا يعرف قيمة قلبه لفتاة غنجة مائلة مميلة، جعلته من قلبي بعيدا فنظفت قلبي منه، فما دخل قلبي إلا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، يا ربي إن كان دعاؤهم إذا ما دعوك لهوى بقلوب لاهية، فلقد كنت أدعوك صبا وكنت أرجوك حبا وكنت أسألك خوفا، وإن غاية مناي ما تمناه رسولي صلى الله عليه وسلم ألا يكون لي مضجع ونهاية حياة إلا التي تحبها ذبحا في سبيلك وقتلا لأجلك وحماية لدينك، يا ربي هذه أمنيتي، إن دعا الناس بالحياة دعوت بالوفاء على مضجع تحبه وترضاه، قدوتي بهذا ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه في حروب الردة لما استحض القتل بالمسلمين، تقدم يقاتل المسلمين المرتدين، فما هو إلا ضربا بهامهم وفلقا لكفرهم في رؤوسهم، حتى صوبوا له رجلا منهم فتيا ذا ضرب شديد وحد أليم عنيد، فقذف رمحا أزجا في ظهر ابن أبي أوفى، وهو ما رآه ولكنه وجد للرمح آثاره، وقد خرق الرمح الظهر ودخل من بين الرئتين ونفذ من أمام صدره ليرى زج الرمح، وقد اخترق صدر ثوبه أمامه، تعلقت به بعض لحمانه وجرت دماؤه حمراء دافئة نقية طرية، فما كان ابن أوفى إلا أن مسح يديه، مسح دمه بكفيه وخضبهما، ثم رفعهما بما بقي معه من القوى، ثم مسح الجبين وأنزل هذا إلى لحيته وهو يقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، يا ربي إن هذه هي همتي وأولئك هم قدوتي، يا ربي إن سألتني عن شبابي والله يا ربي لن تجد في صحيفتي أنني كانت لي صبوة إلا تلك وتلك، أتبعتها بتوبة ثم دمعة، وكلما ذكرتها أجريت زفرة وتوبة بإثرها توبة، فإن سألت عن شبابي فيما أبليته فالعلم وحلق العلماء تشهد، وطاعة الله وطاعة رسوله وولاة الأمر تشهد، وإن سألت عن شبابي فيما أبليته فإني لم أزل نصحا لنفسي واستصلاحا ولأهل بيتي صلاحا ونماء، ولجيراني وزوري ولإخواني وأقاربي لم أزل بهم أمرا بالمعروف وعن المنكر نهيا، يا ربي أدم شبابي في جنة الخلد يا ربي، ولا تحرمني أن أكون مع من أحببته صلى الله عليه وسلم، فليس لي همة إلا التي أشار إليها في قمة المجد والخير في أعالي الجنان في الفردوس الأعلى، فإن لم يبلغ عملي تلك المنى فإن في صدري قد امتلى للمصطفى ولصاحبيه حبا، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله.